بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا فصل في أحكام السلم، بيع السلم. السلم هو لغة أهل الحجاز، وأما أهل العراق فيقولون السلف. سمي السلم سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد، وسمي سلفا لتقديمه، أنه يقدم رأس المال. وشرعا عقد على موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة ومؤجل وبثمن، لابد أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد كما سيأتي. وصورة السلم، صورة السلم أن يأتي الإنسان بمال، آتي أنا مثلا أحتاج إلى 100 صاع من التمر بعد 4 أشهر مثلا، فآتي إلى التاجر ومعي رأس المال كاملا الثمن، فأقول له أسلمني أو أسلفني في 100 صاع من التمر الفلاني، أذكر النوع أذكر الصفات، وأعطيه المال كاملا في مجلس العقد، وهو سيسلمني التمر بعد أجل معلوم، بعد مثلا 4 أشهر 5 أشهر. وهذا العقد كما ترون فيه إرفاق بالبائع وبالمشتري، فيه إرفاق بالبائع لأنه يحتاج المال ليقوم على شأن الزراعة وغير ذلك، وفيه إرفاق بالمشتري لأنه غالبا سيشتري هذا التمر بثمن أرخص مما لو اشتراه في وقته بعد 4 أشهر أو 6 أشهر. مثال آخر، السلم أو السلف في الحديد، الحديد موزون، فأنت مثلا تحتاج إلى 10 أطنان من الحديد بعد 6 أشهر، لا تحتاجها الآن، ولو اشتريتها الآن لاشتريتها بثمن أقل مما ستشتريه به بعد 6 أشهر. فتذهب إلى تاجر وتقول له، أو إلى إنسان لا يشترط أن يكون من أصحاب الحديد، أو وتقول له أنا أسلمك أو أسلفني أو أسلمني، أو يقول هو صاحب الحديد أسلمك 10 أطنان من الحديد في شهر كذا أو في يوم كذا من شهر كذا وبالثمن، والثمن تسلمه في مجلس العقد، فيتفقان على أجل معلوم، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ففي السلم رأس المال أو الثمن حاضر، والسلعة ماذا؟ مؤجلة، فهو عكس البيع الآجل. في البيع الآجل السلعة حاضرة والثمن مؤجل، أما في السلم الثمن حاضر والسلعة ماذا؟ السلعة مؤجلة. قال ويصح السلم ب7 شروط، هذه الشروط زائدة على شروط البيع السابقة، فالسلم نوع من البيع، ولهذا يحرم السلم بعد النداء الثاني للجمعة، ويحرم السلم في المسجد لأنه بيع، ومن حلف ألا يبيع حنث لو عقد السلم، وهكذا. فشروط البيع السابقة من الرضا ومن كونه من جائز التصرف إلى آخره، هنا شروط إضافية لهذا العقد الخاص ب7 شروط. الشرط الأول قال أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، أن يكون السلم في شيء يمكن ضبط صفاته. ما الذي يمكن ضبط صفاته؟ قال كمكيل ونحوه. المكيلات يمكن أن تضبط صفاتها، المكيلات كل المائعات يعني الزيوت والزيت والسمن واللبن، كل هذا مكيل، المائعات مكيلة، كذلك البر والشعير والتمر هذا مكيل ويمكن ضبط الصفة. تقول مثلا أريد 20 صاعا من التمر الفلاني، تمر مثلا السكري، التمر بأنواعه، وإن كان يتفاوت في الحجم حددت الحجم كبير صغير متوسط، يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، نحوه أي كالموزون، يمكن ضبط صفاته الموزون كالسكر وكالحديد وكالقطن، فتطلب مثلا قنطارا من القطن من نوع كذا وطويل التيلة قصيرها متوسطها إلى آخره، يمكن ضبط صفاته. فالمكيل والموزون وكذلك المعدود من الحيوان، المعدود من الحيوان يمكن ضبط صفاته، فتطلب مثلا 20 رأسا من الغنم عمرها كذا من نوع كذا. وأما الذي لا ينضبط بالصفة فلا يصح فيه السلم. بقية المعدودات، المعدود من الفاكهة، المعدود من الفواكه، إنه يختلف اختلافا متباينا. أيضا مما ينضبط المزروع، المزروع فأنت تريد مثلا 20 مترا من قماش معين، قماش معين، لون معين، كل ما يختلف به الثمن لابد من ذكر الصفات. إذن ما ينضبط بالصفة المكيل والموزون وبعض المعدودات، المعدود من الحيوانات والمزروع. وأما الذي لا ينضبط فكثير، الجوهر مثلا، الجواهر واللآلئ لا تنضبط بالصفة، فلذلك لا يصح فيها السلم لأنها تختلف اختلافا متباينا بالحجم وبالصفاء وعدمه. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. ذكر الجنس والنوع، تقول جنس تمر، والنوع كما قلنا تقول سكري، تقول خلاص، تقول عجوة، تحدد النوع، الجنس والنوع. الجنس البر أو القمح، وتقول نوعه صعيدي أو شامي أو بحري، أو تحدد النوع وتحدد كل وصف يختلف به الثمن غالبا، كحجم الحبة مثلا كبير صغير، واللون لو كان يؤثر في الثمن، والحداثة والقدم، حديث قديم أو من موسم هذه السنة أو موسم سنتين، وهكذا كل ما يؤثر في الثمن. الشرط الثالث قال وذكر قدره، ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. إذن نقول ذكر قدره بالمعيار الشرعي، ذكر قدره بالمعيار الشرعي. فإن كان مكيلا ذكرت قدره بالكيل، إن كان موزونا ذكرت قدره بالوزن، ولا يصح أن تعكس، لا يصح في مكيل وزنا. مثاله التمر هذا مكيل، فلا يصح أن تسلم في التمر وزنا، لا يصح أن تقول أنا أريد 20 كيلو من التمر على سبيل السلم. كيلو هذا وزن، كيلو جرام هذا وزن، إنما لابد أن يكون كيلا، 20 صاعا، 20 وسقا، 20 مدا. إذن ذكر القدر بالمعيار الشرعي، كذلك لو كان الشيء موزونا كالسكر لا يجوز أن تشتريه سلما بالكيل، لا تقول 20 صاعا من السكر، مراعاة للمعيار الشرعي. وعن أحمد رحمه الله رواية إنه لا يضر لو أسلمت في المكيل وزنا أو أسلمت في الموزون كيلا، اختارها الموفق بن قدامة وقول الشافعي. كذلك قال مالك إذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا جاز، لأن الغرض معرفة قدره، الغرض معرفة القدر، يعني أنا أريد من هذا الرجل أن يحضر لي 20 كيلو من التمر، فهنا الوزن لا يضر، الوزن لا يضر بخلاف ما سبق في الربا، نحن نشترط التساوي والتساوي لا يحصل إلا بالمعيار الشرعي بخلافه هنا. وهنا إذا قلنا ذكر القدر فلا بد أن يكون المكيال معلوما، فإن شرط مكيالا لا يعرف لم يصح، أو شرط مكيالا بعينه وقال بصاع زيد، وزيد هذا عنده صاع خاص، ربما هلك هذا الصاع، فلا يصح أن يحدد صاع فلان بعينه ولا مكيالا لا يعرف. إذن هذا الشرط الثالث ذكر قدره، يعني قدر المسلم فيه، يعني نحن نقول الآن إن أو فاتنا أن نقول إن أركان السلم خمسة عندنا المسلم وهذا هو المشتري، المسلم وهذا هو المشتري، والمسلم إليه وهو البائع، والمسلم فيه وهو السلعة، المسلم فيه السلعة، ورأس المال وهو الثمن، والصيغة الركن الخامس. إذن المسلم هو المشتري، المسلم إليه هو البائع، والمسلم فيه هو السلعة، ورأس المال هو الثمن. فهنا ذكر قدره أي ذكر قدر المسلم فيه، يعني السلعة، ذكر قدر المسلم فيه بالمعيار الشرعي، ولا يصح في مكيل، أي لا يصح السلام في شيء مكيل وزنا، أي بتقدير الوزن، لا يقول سلم في تمر في كم في كذا كيلو من التمر، لا يصح، لابد أن يكون كيلا وليس وزنا، ولا عكسه، لا يصح سلم في موزون كيلا، بل لابد أن يكون وزنا في مثلا 20 كيلو جرام من السكر وليس في صاع من السكر. الشرط الرابع قال وذكر أجل معلوم كشهر، لا بد من تحديد الأجل إلى أجل معلوم، فلا يصح الأجل المجهول. ومن الأجل المجهول عندهم لو قال إلى الحصاد، هذا مجهول، لا بد أن يحدد الأجل. وأيضا لا يصح أجل قريب كيوم أو يومين أو ثلاثة مما لا وقع له في الثمن، هذا تعبير الفقهاء، مما لا وقع له في الثمن، أي مما لا تأثير له في الثمن، يعني لا تقل للرجل مثلا أنا أريد السلم في 20 صاعا من التمر تأتي بها بعد يومين، هذا بعد يومين لا يؤثر، في خلال يومين لا يتأثر الثمن، السلم هذا إنما شرع للإرفاق، والإرفاق إنما يحصل في المدة الكبيرة ولا يحصل في المدة الصغيرة كيوم ويومين وثلاثة. إذن لا بد من أجل له تأثير في الأسعار، له تأثير في الثمن. الشرط الخامس قال وأن يوجد غالبا في محله، أن يوجد الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى السلعة أو المسلم فيه، أن يكون هذا المسلم فيه يوجد غالبا في محله بكسر الحاء، أي في وقت حلوله، في وقت حلول السلم. يعني مثلا أنت في الشتاء تسلم في تمر يسلم لك في الصيف، يصح، لأنه في الصيف سيكون الرطب ويكون التمر، لكن العكس لا يصح. أن تأتي في الصيف وتقول له أسلمني 20 صاعا مثلا في يناير في الشتاء، فهذا لا يكون. الغالب أن هذه السلعة لا تتوفر في هذا الوقت، فلا يصح السلم حينئذ. أن يوجد غالبا في محله، أي في وقت حلوله. كذلك العنب مثلا، العنب لو أسلم في العنب على أنه يأخذه في الشتاء، الغالب أن العنب لا يكون في الشتاء، فلا يصح السلم. لكن هناك أشياء لا تنقطع، مثلا كالزبيب لا ينقطع، أو أن يكون المراد التمر الجاف، والآن مع البرادات والحفاظات أصبح يوجد التمر صيفا وشتاء، فلا بأس لو قال أريد تمرا في الشتاء ومعلوم عدم انقطاعه. لكن لو فرض أن هذه السلعة لا تنقطع، الأصل أنها لا تنقطع، ولكن تعذر وجودها، فإن تعذر أو بعضه تعذر إيجاد المسلم فيه، تعذر كله أو تعذر بعضه، فنكون بين أمرين، قال صبر أو أخذ رأس ماله، إما أن يصبر إلى أن يوجد، وإما أن يفسخ. أخذ رأس ماله أي فسخ وأخذ رأس المال. إذن شرط صحة السلم أن تسلم في شيء يكون موجودا غالبا في وقت حلول السلم، يكون موجودا غالبا في وقت حلول السلم. فلو فرض أنه تعذر، فإما أن يصبر المسلم حتى يوجد، وإما أن يفسخ ويأخذ رأس ماله. الشرط السادس، قال وقبض الثمن قبل التفرق. هذا شرط مهم في السلم، قبض الثمن قبل التفرق، أي قبل التفرق من مجلس العقد، لابد أن يدفع الثمن أو رأس المال كاملا، ولابد أن يكون هذا رأس المال معلوما، معلوما قدره ووصفه، يعني لا يكتفى فيه بالمشاهدة. يعني مثلا لو أتى بصرة فيها نقود وقدمها وهي مشاهدة، لا يكفي، بل لابد من عدها، معرفة قدرها وصفتها، لأنه لا يؤمن أن يفسخ السلم فيعود المسلم ويطالب بما دفع. طب كم دفع؟ لا تقل صرة، بل لابد أن يعلم كم فيها. وهذا من الفروق بين السلم والبيع. البيع لو كان الثمن مشاهدا يكفينا، هنا لا تكفي المشاهدة، لابد من معرفة قدره ومعرفة وصفه وانضباطه. يعني مثلا لو أتى بجوهرة وقال هذه الثمن، لا يصح، هذه الجوهرة غير منضبطة، لو فسخ السلم فيما بعد وعاد وطالب وكان صاحبنا قد تصرف في الجوهرة، ماذا يعطيه؟ إذن لابد أن يكون رأس المال هذا، إضافة إلى تسليمه في وقت في مجلس العقد، لابد أن يكون منضبطا، وأن يكون معلوم القدر ومعلوم الوصف. الشافعي رحمه الله استنبط هذا الشرط من قوله في الحديث فليسلم في كيل، فليسلم أي فليعطي، من أسلم فليسلم أي فليعطي. إذن هذا الشرط السادس، قبض الثمن قبل التفرق. الشرط الشرط السابع قال وأن يسلم في الذمة، يعني يقول أنا أريد 20 صاعا من التمر وهذه 20 لا تكون موجودة إنما تكون في ذمة المسلم إليه، يأتي بها في الأجل المحدد. ما عكس ذلك؟ أن يسلم في عين، وإما عين حاضرة مرئية وإما شيء في الذمة. شرط السلم أن يكون شيئا في الذمة، عقد موصوف على موصوف في الذمة في وليس عينا حاضرة، فلا يصح في عين. يعني ما مثال العين؟ يعني الآن رجل تاجر حديد وعنده الحديد موجود، فيقول له أسلمك 20 طنا من هذا الحديد الذي تراه، يقصد من عين الحديد الموجود، هذا لا يصح، ربما تلف هذا الحديد، هذا أولا. وثانيا إذا كان حاضرا فما الحاجة للسلم؟ هذا يصح، هذا له أن يبيعه، هكذا عللوا يقولون أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة معينة، لأنه ربما تلف قبل تسليمه، هذا الشيء المعين ربما تلف قبل تسليمه، ولأن هذا المعين الحاضر يمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السلم فيه. ما الحاجة إلى السلم؟ هذا تبيعه بيعا حاضرا. إذا يشترط في السلم أن تكون السلعة أو المسلم فيه ليست عينا حاضرة، بل تكون شيئا في الذمة يأتي بها في وقتها. أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. إذا حدد شجرة وقال أنا أسلمك من تمر هذه الشجرة، لا يصح، لأنه ربما لم تأتي بثمر أصلا، ربما لم تثمر، وإنما يتفق معه على آصع معينة من تمر ينضبط بالصفة، لا يحدد شجرة معينة ولا يسلم على تمر مرئي أو مشاهد، شيء في الذمة سيأتي به. أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. قال ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. يجب الوفاء موضع العقد. الآن تعاقدوا السلم مثلا في هذا المكان، عقد السلم تم في هذا المكان، فأين يوفيه؟ يعني مثلا كان السلم في 20 صاعا من التمر، يجب أن يكون الوفاء في نفس موضع العقد، هذا الأصل، لأن مقتضى العقد التسليم في مكانه، إلا إذا شرط مكانا آخر، يعني اتفق عند العقد على أن تسليم التمر يكون مثلا في بلد آخر فلا بأس، وإلا فالأصل أن يكون التسليم في موضع العقد ما دام العقد له موضع، يعني موضع مستقر. لهذا يقولون لو كان مثلا لو تعاقد في الصحراء أو في طائرة أو في سفينة، فهنا لابد من ذكر مكان للوفاء، لأن مكان العقد لا يصلح في هذه الحالة أن يكون مكانا للوفاء، ما دام المكان مستقرا صلح أن يكون مكانا للوفاء، الأصل أن الوفاء يكون في موضع العقد. يجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. ما هو المسلم فيه؟ السلعة، لا يصح بيعها قبل قبضها. من الذي سيقبضها؟ المسلم أو المشتري سيقبضها، ليس له أن يبيع السلعة قبل قبضها. يعني هو اتفق، زيد اتفق مع عمر على السلم في 20 صاع من التمر في أول رمضان، فزيد قبل أن يستلم التمر في 1 رمضان، هو في آخر شهر شعبان لم يستلم المسلم فيه، لم يقبض المسلم فيه، أراد أن يبيعه لواحد من الناس، لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، هذا معدوم، لا يصح بيع المعدوم. السلم نفسه في الأصل يقول أكثر الفقهاء إنه على خلاف القياس، وأنه رخصة، رخصة، هو من بيع المعدوم وهو رخصة، فليس للمسلم أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه. قالوا ولا أن يبيعه للمسلم إليه، ولا أن يبيعه للبائع نفسه، ليس له أن يبيعه لأجنبي ولا للبائع نفسه. ما معنى أن يبيعه البائع نفسه؟ هو الآن يطالبه المسلم، يطالب البائع ب20 صاعا من التمر سيأخذها في أول رمضان، فقبل أن يأتي الموعد قال المسلم للبائع: أنا أبيعك التمر الذي في ذمتك هذا، بدل ما تعطيني مثلا 20 صاعا من التمر أعطيني مثلا حديدا الآن، أو أعطيني نقودا. هذا يعتبر باع المسلم فيه إلى من؟ إلى نفس البائع، لا يصح أيضا. والمذهب يعتمد في هذه المسألة وما سيأتي بعدها على حديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. إذا أسلمت في التمر فليس لك أن تستبدل بأي طريقة، لا بطريقة البيع إلى البائع نفسه، أو تتفق معه أن يعوضك شيئا آخر. من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، إسناده ضعيف، ولكن هو عمدة المذهب في منع كثير من التصرفات، من هذا التصرف بيع المسلم فيه لبائعه، أو استبداله بشيء آخر. يقول: بدل التمر الذي عندك أنا أحتاج الآن إلى شعير، أعطيني الشعير. فلا يجوز، لأن من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. إذن لا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، هذا أول شيء، ولا الحوالة به ولا عليه. الحوالة به سيأتي معنا إن شاء الله مفهوم الحوالة. الحوالة به هذا تصرف يحصل من المسلم إليه، من البائع. البائع الآن، البائع من الذي يطالبه بالتمر مثلا؟ يطالبه المشتري أو المسلم. المسلم يقول له: أين 20 صاع؟ فالـ20 صاع هي دين على المسلم إليه، فيريد أن يحيله بهذا الدين. يعني مثلا هذا زيد البائع الآن مطالب ب20 صاعا من التمر، هذا زيد له عند مصطفى 20 صاعا من التمر من نفس الصفات، فلما يأتي المسلم يطالب بتمره، يطالب زيدا بتمره، ماذا يقول زيد؟ يقول: أحيلك بهذا الدين بمثله، يعني اذهب إلى مصطفى فخذ 20 تمرا. هنا أحاله بدين السلم، أو أحاله بالمسلم فيه، هذا معنى لا تصح الحوالة به. الآن في الديون العادية في باب الحوالة، لو كنت أنت مثلا تطالبني 20 جنيها أنا الآن مدين بعشرين جنيه، وفي نفس الوقت لي مثلا عند الشيخ حسين لي أنا عنده نفس الدين، لي عنده عشرون جنيها. فأنت عندما تطالبني بالعشرين أحيلك بهذا الدين، أحلتك بهذا الدين، اذهب إلى أخينا فخذ منه عشرين جنيها. هذه حوالة صحيحة، نقلت الدين من ذمتي إلى ذمة فلان أحلتك به. في باب السلم لا يصح أن أحيلك بدين السلم وأقول اذهب خذه من، أنت تطالبني بالتمر اذهب خذ التمر من فلان. لماذا لا يصح الحوالة بدين السلم؟ لأنه يكون في الحقيقة صرفت السلم في شيء آخر، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، صرفته من التمر الذي علي إلى التمر الذي عند فلان، لهذا قالوا لا تصح الحوالة بدين السلم. ولا تصح الحوالة عليه ولا عليه أن تحيل على دين السلم، هذا التصرف لا يكون من المسلم إليه كما سبق، بل هذا التصرف يكون من المسلم. المسلم الآن عليه دين لزيد من الناس، عليه عشرون صاعا من التمر لزيد من الناس، وما عنده تمر، فيريد أن يحيله على دين السلم، اذهب وخذ العشرين التي أسلمت فيها مع فلان. هنا حال عليه، هنا حوالة على دين السلم. لماذا لا يصح الحوالة على دين السلم؟ قالوا لأن دين السلم غير مستقر، ربما فسخ السلم، ربما الرجل الذي تطالبه بالتمر هذا لا يتمكن من إحضاره فيفسخ، وشرط الحوالة أن تحيل على دين مستقر. إذن لا تصح الحوالة عليه، أي ليس للمسلم أن يحيل دائنا ليذهب ويأخذ السلعة المسلم فيها أو ما نسميه دين السلم، ليس له أن يحيل على دين السلم لأن دين السلم غير مستقر، وشرط الحوالة أن يكون الدين مستقرا. فلا تصح الحوالة به، أن يحيل بدين السلم اذهب فخذه، ولا عليه أن يحيل على دين السلم، ولا أخذ رهن وكفيل به. من الذي يشترط الرهن هنا؟ المسلم ينتظر بعد 6 أشهر ليأخذ التمر مثلا، فيقول أعطيني رهنا أو أحضر كفيلا. لماذا لا يصح أن يطالب برهن؟ أليس التمر هذا هو دين في الحقيقة على المسلم إليه؟ هو دين، لكن إذا أخذت رهنا أو طلبت كفيلا فإنه يعني أنه عند عجز المسلم إليه من إحضار التمر أنك ستستوفي من الرهن أو ستأخذ من الكفيل، وهنا قد صرفت السلم في غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لأن الاستيفاء، هكذا تعبيرهم، لأن الاستيفاء من عين الرهن، الاستيفاء من عين الرهن ومن الكفيل في حكم العوض عنه، في حكم العوض عنه، وهذا ممنوع لحديث، فلا يصرفه إلى غيره، لا يصرفه إلى غيره. في الديون العادية نأخذ رهنا، وإذا عجز عن سداد الدين استوفينا من الرهن، هنا لا يصح أن نستوفي من الرهن، لأن الاستيفاء من الرهن والأخذ من الكفيل في حكم المعاوضة عن دين السلم، ودين السلم لا يعاوض عليه لحديث فلا يصرفه إلى غيره، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أيضا ولا أخذ غيره عنه، لا يصح أن تأخذ شيئا غير المسلم فيه، المقصود من غير جنسه، يعني مثلا المسلم فيه 20 صاعا من التمر، لا يصح أن تأخذ عوضا عنه من البر، من الشعير، من الزبيب، لماذا لا يصح؟ لنفس العلة، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ليس لك إلا أن تأخذ ما اتفقت عليه أو أن يفسخ السلف. ليس لك إلا أن تأخذ ما اتفقتما عليه أو أن يفسخ السلم. هنا في مسألة لا يصح من ثمرة شجرة معينة، وقلنا إن ربما لم تنتج أصلا الشجرة. ابن المنذر رحمه الله يقول لا يصح في ثمرة بستان بعينه، أيضا ثمرة بستان بعينه لا يصح، ويقول هو كالإجماع عن أهل العلم، ثمرة بستان بعينه لا يصح السلام، لأنه لا يؤمن تلفه أيضا. يعني أنت مثلا تأتي وتقول أنا أريد 20 صاعا من التمر، لكن لابد أن يكون التمر من تمر هذا البستان، لا يصح، فربما تلف تمر البستان كله، لا يؤمن تلفه، هو كالإجماع عن أهل العلم، أي في منع هذا. فيما يتعلق بالسلم، فيما يتعلق بالسلم عندنا شيء يذكره المعاصرون اسمه السلم الموازي. السلم الموازي يعني أنا الآن تعاقدت مع زيد من الناس على 20 صاع من التمر الفلاني، واتفقنا على أجل هو 1 رمضان، هذا السلم الطبيعي. طب زيد من الناس هذا له أن يتعاقد بنفسه مع شخص آخر على سلم مواز ليوفر له 20 صاعا من التمر قبل 1 رمضان ليسلمها لي، هذا السلم الموازي، بشرط ألا يكون ارتباط بين العقدين. زيد من الناس يذهب عنده نقود، وهو سيستفيد بلا شك من فرق الثمن، ذهب يعني أنا مثلا أعطيته 1000 في 20 صاع، لكن هو يستطيع أن يذهب إلى شخص آخر فيعطيه فقط 800 في 20 صاعا، يتسلمها في 25 شعبان، إذا تسلمها وهي بنفس المواصفات التي أنا اتفقت معه عليها، إذا تسلمها هو في 25 شعبان يستطيع أن يسلمها لي في 1 رمضان، وهذا السلام الموازي كما ترون لا حرج فيه، ولكن بشرط عدم الربط بين العقدين، هذا عقد مستقل عن هذا العقد. مما يتصل بالسلم كذلك عقد مستقل اسمه عقد الاستصناع، شبيه بالسلام ولكنه عقد مستقل، أجازه كثير من الفقهاء للحاجة، عقد الاستصناع، أنك تطلب من إنسان أن يصنع لك شيئا، يعني العمل من عنده والمواد كذلك من عنده. الاستصناع يصنع لك مثلا غرفة نوم، مثلا الخشب والعمل كله من عنده، هذا الاستصناع. يصنع لك بيتا، يعني مواد البناء والعمل، هذا يسمى عقد استصناع. يصنع لك سيارة، مصنع سيارات، أنت تعقد معه عقد استصناع، مجلس العقد اليوم مثلا، وتتفق على تسلم الشقة أو البيت أو غرفة النوم أو السيارة بعد 6 أشهر، وتضبط الصفات التي لابد من ضبطها، اللون، الشكل، الحجم، الموديل، البيت، المساحات، الأحجام، الألوان، كل ما يؤثر في الثمن. عقد الاستصناع الفرق بينه وبين السلم أن من أجازه قالوا لا يشترط أن يدفع، لا يشترط دفع رأس المال، أو لا يشترط دفع الثمن كاملا، لا يشترط دفع الثمن كاملا في مجلس العقد، فيجوز أن يدفع بعضه أو كله أو ألا يدفع شيئا في عقد الاستصناع. يعني مثلا تريد غرفة نوم من هذا النجار وهو سيأتي بكل شيء، تتفق معه على المواصفات، تعطيه جزءا من الثمن، تعطيه كل الثمن، تؤخر الثمن كله، لا بأس، هذا عقد الاستصناع. إذن هذا هو الفرق الظاهر البين بينه وبين عقد السلم. كما قلنا في السلم لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، فنقول في الاستصناع، وانتبهوا لهذا، لا يجوز بيع المستصنع فيه قبل استلامه أو قبل قبضه، لا يجوز بيع المستصنع فيه قبل قبضه. ما مثال ذلك؟ اتفقت أنت مع المقاول على أن يصنع لك شقة أو يصنع لك عمارة كاملة بمواصفات معينة، إذا هذا لا بأس، هذا عقد استصناع، سيصنع المعدومة، هو سيستصنع لك المعدوم، هذا المقاول سيأتي بمواد البناء وبكل التكاليف ويبني لك هذا البيت، هنا لا بأس، أنت تستصنع المعدوم. في هذه المرحلة قبل صناعة المعدوم لا يجوز لك أن تبيع المستصنع فيه قبل قبضه، لا تذهب وتبيع الشقة. أنت اتفقت مع صاحب برج من أبراج على شقة بمواصفات معينة، هذا عقد استصناع، فليس لك أن تذهب وتبيع هذه الشقة المعدومة لغيرك، ما يسميه الناس بيع البون أو بيع الكوبون، أخذ بونا أو كوبونا بالشقة هذه، لأن هذا من بيع المعدوم ولا يصح بيع المعدوم. طيب، معنا باب القرض وهو باب مختصر. المؤلف رحمه الله يقول: فصل، وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. القرض في الشرع هو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا الأصل في القرض. ماذا لو رد نفس الشيء، لو رد عينه؟ أولا لا يصح أن يشترط عليه أن يرد عينه، الأصل في القرض أن يرد بدله. أقرضته حيوانا يرد بدله، وأقرضته دنانير يرد بدلها، ولكن لو جاء بعين المال وهو سليم غير معيب لزمك قبوله. فلنفرض مثلا أنه أخذ منك 1000 جنيه فاحتفظ بها بعينها، ثم جاء بها وهي سليمة ليست معيبة، لزمك أخذها، ولكن ليس هذا الأصل. الأصل في القرض أن يكون الرد رد البدل. المؤلف يقول: كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. بني آدم يقصد الرقيق، يعني لا يصح إقراض الرقيق. ما معنى إقراض الرقيق؟ أن أعطيه عبدا على أن يرد بدله فيرد عبدا بعد ذلك. لماذا لا يصح إقراض الرقيق؟ قالوا: لأنه لم ينقل، ولأنه يفضي إلى أنه ربما أقرضه جارية فيطأها ثم يردها، وليس له أن يفعل ذلك، وليست ملكه حتى يطأها. قول المؤلف: كل ما صح بيعه صح قرضه، هذا يشمل المنافع. أليس يجوز بيع المنافع؟ وسبق معنا في البيع بيع العين أو بيع منفعة. فهذا التعريف يدخل فيه قرض المنافع. ما معنى قرض المنافع؟ قرض المنافع مثلا أن يعمل في مزرعته يوما ثم الآخر يعمل في مزرعته يوما، أن يشاركه في الحصاد والآخر يشاركه في الحصاد، وهذا شائع بين الناس ولا يسمونه شيئا لكن يفعلون ذلك يعني إرفاقا وإحسانا. عمل عنده يومين فيقوم الآخر فيعمل عنده يومين، هذا قرض المنافع ويجيزه شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة، ولكن المذهب أن قرض المنافع لا يصح ولا بد أن يكون القرض لعين، ولهذا هذا التعريف فيه قصور، كل ما صح بيعه، وإنما يقال كل عين صح بيعها، كل عين صح بيعها صح قرضها، كل عين، فتقيد القرض بالعين وليس بالمنفعة. إذا قلت كل عين صح بيعها صح قرضها إلا الرقيق، إذن يصح أن تقرض النقود ويصح أن تقرض هذه الأواني ويصح أن تقرض حيوانا، كل هذا يصح بيعه، أعيان يصح بيعها فيصح قرضها، فيصح قرض المثل والقيم، شيء له مثل سيرد بمثله وشيء ليس له مثل فيرد لك بعد ذلك قيمته، هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة، أنك ستقرض شيئا يعني الحيوان مثلا، عندما تقرض الحيوان ماذا يرد لك؟ يرد لك قيمته، عندما تقرضه الحيوان يرد لك قيمته. قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، هنا حدد هذه الأشياء يجب رد مثلها، الفلوس وهي العملات من غير الذهب والفضة، كان عندهم عملات من نحاس، من نحاس وحديد، هذه كانت تسمى فلوسا، وكان عندهم الذهب والفضة، الدنانير والدراهم، فالفلوس على المذهب ترد بمثلها، والمكيل والموزون يرد بمثله، أما المعدود كله والمذروع فإنه يرد بقيمته. ما الفرق بين المكيل والموزون وبين بقية الأشياء؟ الفرق أنك لابد أن تعرف ما هو المثلي، ما هو المثلي وما هو القيمي. عندما يقولون مثلا من أتلف شيئا ضمنه، إن كان مثليا فالمثل، وإن كان قيميا فالقيمة، ما هو المثلي؟ المثلي على المذهب هو كل مكيل أو موزون لم تدخله الصناعة، كل مكيل أو موزون لم تدخله الصناعة، يعني 20 صاع من التمر هذا مكيل، هذا مثلي، تأتي 20 صاع من التمر من نفس النوع، ما دخلته الصناعة أصبح غير مثلي. يعني مثلا هذه الكأس حتى لو وجد مثلها ولو وجد مثلها تماما فإنها على المذهب ليست مثلية، المثلي المكيل والموزون الذي لم تدخله الصناعة، أما هذا حتى لو كان من حديد دخلته الصناعة. المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يضيفون مباحة لأن الصناعة المحرمة لا قيمة لها، كأنها غير موجودة، كأنها غير موجودة. إذن في رد القرض يجب رد المثلي بمثله، فالفلوس ونحن نقول والنقود الحالية مثلية، يقولون يجب رد المثل بمثله ولو كسد ولو رخص ولو نقصت قيمته إلا أن يحرمها السلطان، هذا كلام في الفلوس القديمة، حتى لو كسدت أصبح قيمتها رخيصة جدا فيجب رد مثلها كما هي إلا أن يحرمها السلطان. وبهذا أخذ مجمع الفقه الإسلامي في النقود الحالية أنه يجب أن ترد بمثلها مهما انخفضت قيمتها إلا أن تلغى. إذا ألغتها الدولة أو كما يقول الفقهاء إذا حرمها السلطان فله قيمتها يوم القرض، له قيمتها يوم القرض. ننظر قيمتها يوم القرض كانت كم؟ يقولون ما دام ذكرنا هذا له قيمتها يوم القرض من غير جنسها، من غير جنسها إذا كان يجري بينهما ربا الفضل. يعني مثلا كانت فلوس من نحاس أو عفوا كانت دراهم مكسرة فألغاها السلطان فله قيمتها في يوم القرض، لكن لا يسد، لا يدفع دراهم، أصبح دراهم بدراهم متفاضلة، إنما يدفع ذهب، يدفع شيء غير الفضة. فهذه عبارة المنتهى أنه قيمتها يوم قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل. طيب، يجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. فإن فقد، فقد المثل، فقد المثل يعني كان هناك مثلا أخذ منه 20 لترا من زيت معين، هذا اللتر كيل مكيل هذا، فيجب أن يرد له 20 لترا من هذا الزيت المعين. لكن عند الرد ما وجد، فقد. فإن فقد أي فإن فقد المثل فقيمته يوم فقده، قيمته يوم فقده. لاحظوا التعبيرات التي ستأتي، عندنا شيء نقول قيمته يوم القرض، وعندنا شيء نقول قيمته يوم الفقد، وعندنا شيء نقول قيمته يوم القبض. كل هذا يعني مراد للفقهاء ومقصود. هنا فقد، فقد المثل، فننظر في قيمته ليس في يوم القرض. لو أردت أن ترتب المراحل، عندنا قرض والاتفاق يوم القرض، وعندنا قبض قد يكون في نفس اليوم أو بعده، فالغالب أن القرض أولا ثم القبض إما معه أو بعده ثم الفقد بعد مدة. فالآن كان القرض 20 صاعا من زيت معين ففقد مثلا بعد شهر من القرض، نبحث عن يوم الفقد، هذا يوم فقد من السوق أصبح غير موجود كم قيمته، فيلزم المقترض بماذا؟ بقيمته يوم الفقد، لأنه وقت ثبوت القيمة في ذمته. هذا التعليل، لأنه متى ثبتت القيمة؟ الأصل كان في ذمته ماذا؟ المثل. متى ثبتت القيمة في ذمته؟ في يوم الفقد، لأنه وقت ثبوت القيمة في ذمته. قال فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه. قيمة غيرها، الضمير في غيرها أي غير المثليات، غير الفلوس والمكيل والموزون، تلزم بقيمة المتقوم يوم ماذا؟ يوم القبض. يعني مثلا كان القرض حيوانا، هذا غير مثلي، أنت تلزم بقيمته، لكن متى قيمته؟ قيمته يوم القبض. أنت أخذت اقترضت منه جوهرة، هذه الجوهرة ليست مثلية، هذه متقومة، فتلزم بالقيمة، لكن القيمة متى؟ هنا المؤلف رحمه الله أجمل في هذه المسألة، جعل المتقومات كلها نوعا واحدا، كلها قيمتها يوم القبض. وفي المذهب على ما في المنتهى وفي التنقيح تفصيل في المتقومات، هذه تفصيل في المتقومات. فعندهم المتقومات ما لا يصح السلم فيها، ما لا يصح السلم فيه ك كالجواهر مثلا، ما لا يصح السلام فيه كالجواهر، فكما قال المؤلف قيمته يوم القبض. قالوا لأنها تختلف القيمة بسرعة، اختلافها اختلاف القيمة في الزمن اليسير، يعني ممكن عند القرض كان له قيمة وعند القبض أصبحت له قيمة مختلفة. فما لا يصح السلام فيه كالجوهر يلزم المقترض بقيمته يوم ماذا؟ يوم القبض كما قال المؤلف. وأما ما يصح فيه السلم كالحيوان فتلزم قيمته يوم القرض وليس يوم القبض، هذا هو المذهب. أما الحيوان وما تصح وما يصح فيه السلم فتلزم قيمته يوم القرض. والتعليل سهل، لأنه يوم القرض هذا لأنه اليوم الذي ثبت القرض في ذمته أو ثبتت القيمة في ذمته. هو في الحقيقة كان الأصل أن نقول في القيم هذه كلها أن قيمتها يوم القرض، استثنينا الجوهر وكذا لأن هذا يتغير سعره بسرعة، فاعتبرنا يوم القبض لأنه ربما كان هناك مسافة بين عقد القرض وبين القبض. طيب، قبل أن نذكر مسألة الشرط الذي جرى نفعا، يشترط في عقد القرض معرفة قدره ووصفه، معرفة القدر والوصف حتى يرد البدل ويرد القيمة، هذا لا بد منه. وأيضا كون المقرض ممن يصح تبرعه، فلا يصح القرض من صغير ولا سفيه، لكن يصح من وليه إذا كان فيه مصلحة، يعني ربما كان من مصلحة الصغير أن يقرض ماله، مثلا يخاف عليه التلف فيقرضه، خاف عليه أن يأخذه جائر فيقرضه. والقرض يملك بالقول ولا يلزم إلا بالقبض، يملك بالقول كسائر العقود، يملك بالقول ولا يلزم إلا بالقبض، ولا يلزم إلا بالقبض. والمسألة المهمة في المذهب أن القرض يثبت حالا، القرض يثبت في الذمة حالا أو يثبت في ذمة المقترض حالا. ما معنى يثبت في الذمة حالا؟ حتى لو أجل، أي فللمقرض أن يطالب بالقرض في أي وقت ولا يلزم بالأجل. قالوا الأجل مجرد وعد ينبغي له أن يفي بالوعد فقط ولا يجب، بل المذهب أنه يحرم الإلزام بالأجل. يعني مثلا أقرضك زيد بن الناس مبلغا وقال إلى أول محرم، ثم جاء بعد يومين وقال أريد المال، لا تقل له لا يصح لك ويجب أن تنتظر إلى أول محرم، يحرم الإلزام بالأجل. وقالوا القرض عقد إرفاق والرجل أحسن إليك وما على المحسنين من سبيل، يأخذ ماله في أي وقت، هذا معنى قولهم القرض يثبت حالا في ذمة المقترض، فللمقرض أن يطلبه في أي وقت شاء. هذا القرض، هذا بخلاف مثلا ثمن البيع المؤجل يلزم بالأجل، من باع سلعة بثمن مؤجل ألزم بالأجل ولا يطالب قبله. المؤلف يقول يحرم ويحرم كل شرط يجر نفعا، يعني أقرضه وشرط عليه أن يسكنه داره مجانا أو رخيصا أو شرط عليه أن يرد أجود أو أن يرد أزيد، أعطاه 100 قال تردها 101 أو 102، فهذا ربا. كل قرض شرطت فيه الزيادة فهو ربا مجمع عليه. الإجماع هذا حكاه أمة من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي وابن قدامة وشيخ الإسلام وغيرهم، كل قرض شرطت فيه الزيادة فهو ربا، سواء كان هذا المقرض من الأصناف الربوية أو لا، يعني حتى لا يهم، لا تهم كما وهم بعض الناس. صنف ليس من أصناف الربوية، هذا قد يجري الخلاف فيه هل يكون فيه ربا الفضل أو لا، لكن لو تم إقراضه وشرطت الزيادة فهو ربا بالإجماع. يعني أعطاه فلوسا أو أعطاه ثيابا، أعطاه ثيابا، أعطاه 20 ثوب واشترط عليه أن يرد بزيادة أو بأجود، فهذا ربا مجمع على كونه ربا، مجمع على كونه ربا. ومن عرف القرض وحده الشرعي فهم كثيرا من المسائل، لأن القرض ربما سماه الناس بغير اسمه، يسمونه الآن سندا، سندات، شهادة استثمار، دفتر توفير، وديعة. القرض قلنا دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، ويرد بدله. فإذا أودعت، إذا أودعت في البنك الحساب الجاري، حساب الجاري قرض، أودعت يعني أعطيت البنك مالا والبنك سينتفع بالمال وسيرد بدله بعد ذلك، فهذا قرض. السندات عبارة عن أوراق، أنت تعطيه 100 جنيه، السند ب100 جنيه، تعطيه 100 فيعطيك ورقة، هذه الورقة مجرد إثبات، هو ما باع لك الورقة، عندما أخذ منك 100 وهو ملتزم برد بدلها مع زيادة، مع زيادة شهرية، زيادة ربع سنوية، فهو عبارة عن اقتراض 100 مع رد، مع اشتراط الزيادة، سند ربحه 10%، ربحه 20%، فالسندات قروض ربوية بإجماع المعاصرين، قروض ربوية. شهادة الاستثمار ألف وباء وجيم هي قروض ربوية، أنت تشتري شهادة تدفع مثلا 10 جنيهات، أنت ما اشتريت الورقة، الورقة مجرد إثبات، إنما أنت أعطيتهم 10 وهم ملتزمون برد هذه 10، برد بدلها في الحقيقة. ففي ألف وباء يلتزمون مع هذا الرد أن يردوا لك ربحا عائدا كل 3 أشهر، كل 4 أشهر. وفي شهادة الاستثمار جيم يلتزمون كذلك برد العائد، ولكن لا يعطونه لكل أحد، إنما يوزعونه على بعض المشاركين بالقرعة. هذه كما يقول الشيخ علي السالوس حفظه الله، هذه أسوأ من ألف وباء، هذا جمع بين الربا وبين المقامرة، يقامرون بأموال أصحاب الشهادات، يقامرون بأموال أصحاب الشهادات. خصم الشيك هو عبارة عن قرض ربوي، يعني رجل عنده شيك، معه شيك مؤجل يستحقه بعد 6 أشهر، قيمة الشيك 10,000، فيذهب إلى بنك أو شخص يعطيه 9,000 كاش ويأخذ منه الشيك، في الحقيقة هو أقرضه 9,000 في مقابل أن يأخذ 10,000 المسماة التي في الشيك. كذلك من صور القروض المحرمة الربوية ما يحتال عليه الناس بالرهن، فيقرضه 100,000 ويأخذ أرضا زراعية رهنا، لا بأس بالرهن كما سيأتي معنا، لكن هذا المقرض ينتفع بهذه الأرض مجانا، هذه الفائدة الربوية، أو ينتفع بها بأرخص، يعني يستأجرها بدل من يدفع 1000 يدفع 500، هذا من الربا. من صور القروض المحرمة إذا اجتمع القرض مع البيع أو مع الإيجارة أو مع السمسرة على وجه الشرط، في الحديث لا يحل سلف وبيع، يعني أبيعك كذا بشرط أن تقرضني، أو أقرضك كذا بشرط أن تبيعني. ومثله الآن في تجارة العملات ما يسمى المتاجرة بالهامش أو بالمارجن، يعني أنت الآن تدخل موقع الإنترنت مثلا، أحد المواقع، معك 10,000، هذه لا تغني شيئا، فيقول لك الموقع أنا أقرضك 90,000 تتاجر فيها. إلى هنا لا بأس، إذا كان قرض حسن ترد 90 كذا هي فلا بأس، لكن يقول بشرط أن تجري المعاملات عن طريقي، أي بشرط أن أكون لك سمسارا، والموقع سيأخذ عن كل سمسرة شيئا. فهذا جمع بين سلف وبين معاوضة، هي السمسرة، وهي هذا محرم. لهذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي تحريم المتاجرة بالهامش أو بالمارجن، لأنه جمع بين سلف وسمسرة، أو سلف ومعاوضة. والمذاهب الأربعة على أن الجمع بين سلف ومعاوضة محرم، ليس خاصا بالبيع، سلف ومعاوضة محرم. أيضا مما يتعلق بالقرض الربوي، شركات تسديد القروض، شركات تسديد القروض، وهذه لها صورتان. يعني أنت تذهب مثلا إلى هذه الشركة، إذا أعطيته المال وقلت له اذهب وسدد وتعطيه عمولة، فهذا لا بأس، هذا توكيل في السداد، وهي وكالة بأجرة، أعطيته المال ليسدد، بدل أن تذهب أنت في الزحام مثلا، فهو يسدد ويأخذ عمولة على هذه الوكالة وهذا العمل، فهذه حالة جائزة. لكن إذا لم تعطيه المال وإنما قلت له سدد، فسدد أولا ثم رجع يطالبك، فالزيادة هنا ربا، لأنه لما دفع عنك فقد أقرضك، إذا ذهب وسدد عنك فقد أقرضك في الحقيقة، فالزيادة بعد ذلك تكون زيادة محرمة. فننتبه إلى كثرة صور القرض الربوي تحت هذه المسميات الكثيرة. المؤلف يقول: ويحرم كل شرط يجر نفعا وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. إن وفاه أجود، أي بلا شرط، فلا بأس. اقترض 100 ثم هو راعى هذا الإحسان فرد 110، جاء في الحديث في مسلم إن خيركم أحسنكم قضاء، وخير الناس أحسنهم قضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا ورد خيارا رباعيا أكبر منه أحسن. فإن وفاه أجود بغير شرط فلا بأس، أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء بلا شرط فلا بأس. فما حكم الهدية قبل الوفاء؟ الهدية قبل الوفاء يعني قبل السداد، ما حكم أن يهدي المقترض للمقرض قبل وفاء الدين؟ فيه تفصيل. الأصل تحريم الهدية قبل الوفاء ما لم تجري بينهما عادة بالإهداء قبل القرض، أو ينوي احتساب الهدية من الدين، أو ينوي مكافأته عليها. إذن تحرم الهدية قبل الوفاء إلا في هذه الحالات الثلاث، ما لم تجري بينهما عادة بالإهداء قبل القرض أو ينوي احتساب الهدية من الدين، مثل ما جاء ابن عباس رضي الله عنه أقرض إنسان قرضا ثم جاء جعل يأتي يعطيه سمكة كل مدة، فكان ابن عباس يحسبها من الدين أو ينوي احتساب الهدية من الدين أو ينوي أن يكافئه عليها حتى لا تكون الهدية لها أي تأثير على القرض. في صحيح البخاري عن أبي بردة رضي الله عنه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا فيها فاش، يقصد العراق، إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك، أي المقصود الهدية قبل الوفاء. إذن الهدية قبل الوفاء فيها تفصيل، الهدية بعد الوفاء لا بأس بها. ومن الهدايا على القروض الهدايا على الحسابات الجارية في البنك. إحنا قلنا الحساب الجاري في البنك هو عبارة عن قرض، أما الحساب الاستثماري إما أن يكون حسابا ربويا وإما أن يكون عقد مضاربة أو شركة مباحة، لكن الحساب الجاري حساب هو قرض، وهذا منصوص عليه في أحد قرارات المجمع الفقه الإسلامي أنه قرض. فبعض البنوك تعطي هدايا لعملاء الحساب الجاري، وهذه الهدايا محرمة لأنها هدايا على القروض، هدايا على القروض. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.